الوضع الأول وابدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية. والعدالة أنواع: عدالة الحاكم وعدالة الفرد العادي. فالحاكم عليه أن يبحث عن الحقوق الضائعة ويعطيها أهلها، ويأخذ من الظالم ويعطي المظلوم حقه، ثم عليه أن يكافئ الناس على حسب أعمالهم وجهودهم، وهذا هو عدل الحاكم بين الناس. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأن يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفي آية أخرى وصف هؤلاء الذين لا يحكمون بما أنزل الله بالكفر، وفي الثالثة بالظلم. وأما عدالة الفرد العادي فهي إعطاء مال غيره عليه، وأن يقول الحق إذا حكم، أو طلب منه الشهادة، أو أراد الإصلاح. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدالة تقتضي الأمانة والنزاهة والإخلاص، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهكذا يأمر الله بالعدالة كل إنسان في فعله وقوله بحسب مسؤوليته ومجال إدارته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وذلك كله لتسود العدالة المجتمع كله. ولا شك في أن كل إنسان إذا طبق العدالة في نفسه وفي غيره، وإذا نفذ الحاكم العدالة بالسلطة، فلا بد من أن تسود العدالة حياة المجتمع. وسيادة العدالة حياة المجتمع تؤدي إلى سيادة الأمن والمحبة والمودة والاستقرار والنشاط العملي والفكري في حياة المجتمع. وهذا بدوره يؤدي إلى ازدهار الحياة المدنية، وانعدام العدالة يؤدي إلى انتشار الرعب والحقد والاضطرابات والتناحر وقلة الإنتاج. يقول الماوردي: إن العدل الشامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة، وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل، ويأمن به السلطان، وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور. ولهذا أمر الله بالعدالة فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولقد بيّن ابن خلدون كيف أن ضياع العدالة وانتشار الجور والظلم يؤديان إلى فساد الحياة وخراب العمران، فيقول: اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرون حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إنما هو بالأعمال، فإذا قعد الناس عن المعاش كسدت أسواق العمران وانقضت الأحوال وذعر الناس في الأفاق. في طلب الرزق فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره واختل باختلاله حال الدولة. ومن أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق، وذلك أن الأعمال من قبيل المتمولات. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران وفساد الدولة التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأبخس الأثمان على وجه الغصب والإكراه في الشراء والبيع. ويمكننا أن نستخلص مما سبق أن الأخلاق تؤدي إلى أمرين هامين في الحياة، أولهما دوام الحياة، دوام الحياة الاجتماعية وتماسكها، وثانيهما تقدم الحضارة من الناحية العلمية والعمرانية. غير أن معالجتنا لهذا الجانب الثاني لم تكن واضحة تمام الوضوح، لأن تركيزنا كان منصبا على الجانب الأول، والآن نعالج هذا الجانب الأخير. وإذا نظرنا إلى المبادئ الأخلاقية وجدنا هناك مبادئ شديدة الصلة بهذا الجانب الأخير. ولنأخذ مثلا العنصر الأول في تقدم الحضارة وهو العلم، فنجد الإسلام يهتم بالعلم ويدعو الناس إلى الجد في طلبه ويرفع شأن العلماء ويحثهم على نشر العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وبين أن الأثر العلمي الذي يتركه الإنسان في حياته سوف ينال ثواب جهوده بعد مماته ما بقي هذا الأثر، فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كما بين أن الإنسان الذي يعمل بعلمه وهديه سينال أجرا مثل أجر العامل، قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد وردت نصوص كثيرة في الإسلام تأمر الآباء بتعليم أبنائهم وبناتهم حتى تعليم خادمهم وتحسين أدبهم، وذلك لينتشر العلم والفضيلة في المجتمع الإسلامي. فالعلم وسيلة لتحقيق الخير وإزالة الشر، وذلك وظيفة الأخلاق. ولهذا شجع الإسلام طلاب العلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما صنع. ودعا إلى البحث عن العلم والاغتراب من أجله، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كما أمر باحترام طلاب العلم وإكرامهم، وخاصة الذين اغتربوا من أهل العلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. ولا شك أن الإنسان إذا رأى من الناس تقديرهم جهوده العلمية، وإذا علم أن له ثوابا عند الله لآثاره العلمية يناله بعد موته، فإنه يشجعه على أعمال علمية عظيمة، وهذا بدوره يؤدي إلى ازدهار العلم وتقدمه، ومن ثم تكون النتيجة تقدم الحضارة، لأن العلم أساس الحضارة وروح أخلاقية العلم تؤدي إلى الخير. كما نجد في الإسلام توجيهات أخلاقية أخرى تؤدي إلى التقدم الاقتصادي، فنحن نعرف أن التقدم الاقتصادي يتم عن ثلاثة طرق: الزراعة والصناعة ثم التجارة. ونجد الإسلام يدعو إلى الاهتمام بكل هذا، فنراه مثلا يدعو إلى الزراعة ويعتبر كل نفع يأتي منه للإنسان أو للحيوان صدقة للزارع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ونراه أيضا يدعو إلى الاختراع الذي يأتي منه الخير للناس في أي ميدان من الميادين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. وسيأتي حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وأما فيما يتعلق بالتجارة فنجد نصوصا كثيرة منها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والقرآن يحث على أن تكون التجارة عن التراضي لا عن الغصب والاستغلال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لأن التجارة المستغلة لا تؤدي إلى رفاهية الحياة الاجتماعية بل إلى التناحر والتطاحن وإلى الحروب التي رأينا ويلاتها ولا زالت الشعوب تعاني منها. وقد نهى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الإنسان عن أن يكون عالة على غيره وأمره بالاكتساب بعمل يده فقال: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكذلك فيما يتعلق بالتعمير والعمران فقد دعا الإسلام إلى إحياء الأراضي الميتة وفتح الآبار والبحث عن المعادن وبناء المساجد والعمارات للمساكين والفقراء وجعل لمن يكافح في هذا الميدان مكافأة. وقد ورد في ذلك كله نصوص كثيرة منها ما ورد في إحياء الخراب والأراضي الميتة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وفي حفر الآبار جاء في حديث ما معناه: من حفر بئرا أو اشتراه وجعله للمسلمين فله الجنة أو يبدره الله خيرا منه في الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. وفيما يتعلق بالبناء قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال أيضا: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. ولقد سبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الصالح، كما شجع الإسلام إلى إقامة المشروعات مثل بناء المساكن وإصلاح الأراضي وحفر الآبار ثم وقفها للفقراء والمساكين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. ولهذا قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وهكذا نجد أن التوجيهات الأخلاقية في الإسلام كلها بناءة تأمر بالتعمير والإصلاح، ثم إن هناك مبدأ أخلاقيا طلب الإسلام تطبيقه في كل عمل وهو مبدأ إتقان العمل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن، وفي رواية أن يتقن، وأن يلاحظ دائما أن الله والناس سيرى عمله. وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإتقان العمل هو أن يبذل الإنسان قصارى جهده ليتم العمل في أتم وأكمل صورة. ثم إن إتقان العمل والصنع من صفات الله الفعلية، كما جاء في قوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وهذا من صفات الكمال، وينبغي للإنسان أن يسعى ليتشبه بصفات الكمال في أي ميدان من ميادين العمل، في العلم والصناعة والتجارة وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا السعي وراء الكمال في العمل يؤدي إلى تقدم الحضارة، فإذا سعى أهل العلم للإتقان في العمل تقدم العلم، وإذا سعى أهل الصناعة لإتقان الصناعة تقدمت الصناعة، ولو سعى الموظفون لأداء أعمالهم في أكمل صورة لانتظمت أمور الدولة، ولو أتقن المعلمون التعليم وأتقن المتعلمون التعلم لتقدم العلم. وهكذا نجد أن الأخلاق الإسلامية تدفع بطبيعتها إلى الكمال والتكامل في البناء الاجتماعي الذي يقوم على توطيد العلاقات الإنسانية بين الناس على أساس الإيمان والإخلاص، ثم إلى التكامل في ميدان العمل والصناعة والمعرفة، وكلا التكاملين ضرورة لا بد منهما لإيجاد حياة إنسانية سعيدة. من أجل ذلك كله كان الإسلام ضياء ونورا يضيء أمام الإنسان ويهديه إلى طريق السعادة. وصدق الله العظيم إذ يقول: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولهذا كان من هادي الإسلام في الحياة هدى الله، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وعلى ذلك لو عملت الأمة بروح الأخلاق الإسلامية لأصبحت أرقى الأمم وأسعدها من جميع النواحي، لأنها تدعو كل فرد إلى أن يكون إنسانا خيرا عالما فاضلا، ولا يمكن أن تتقدم أمة إلا بذلك. ولذلك كانت الأخلاق الإسلامية ضرورة وغاية في الأهمية لدفعها الناس إلى الأفضل والأكمل. الباب الثاني: أسس الأخلاق في نظر الإسلام، ويتضمن الفصول الآتية: الفصل الأول الأساس الميتافيزيقي والاعتقادي، الفصل الثاني الأساس الواقعي والعلمي، الفصل الثالث مراعاة الطبيعة البشرية، الفصل الرابع الاعتداد بالحرية الأخلاقية، الفصل الخامس تقرير مبدأ الإلزام والالتزام الأخلاقي، الفصل السادس تأكيد المسؤولية الأخلاقية، الفصل السابع إثبات الجزاء الأخلاقي. الفصل الأول الأساس الميتافيزيقي والاعتقادي. أولا أركان الأساس الاعتقادي: الركن الأول الإيمان بوجود الله الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الموت والحياة، وهو يعلم كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، حتى إنه لا يعلم ما يدور في خلدات الأنفس من النيات الخيرة والشريرة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الثاني أن الله منذ أن خلق الإنسان فوق هذا الكوكب عرفه بنفسه، وعرفه طريق الخير والشر والحق والباطل برسالات أوحى بها إلى من اختاره من الناس كما شاء. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن أصلح نفسه واتبع الهدى أفلح، وإلا خاب وخسر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم إن الله خلق في الإنسان قدرة لإدراك تلك الحقائق، ونصب دلائل على جميع ذلك في هذه الطبيعة يدركها من يتأمل فيها ويبحث عنها في ثنايا هذا الوجود بوحي الله وبوحي من عقله. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبناء على ذلك كلفهم باتباع الحق والخير واجتناب الباطل والشر، كما بيّن واجبات الإنسان نحو خالقه ونحو المخلوقات الأخرى من الإنس وغير الإنس، وبيّن المحرمات التي يجب اجتنابها. وكل ذلك تابع للتفرقة بين الحق والباطل من جهة، وللتفرقة بين الخير والشر من جهة أخرى. أما الركن الثالث فهو وجود الحياة بعد الموت، وهذه الحياة إما نعيم أو جحيم، فالأولى يكافأ بها من اتبع الحق وفعل الخير واجتنب الشر والمحرمات في هذه الدنيا، والثانية يجازى بها من اتبع الباطل وفعل الشر، فالنعيم لمن استقام في هذه الحياة والجحيم لمن انحرف فيها. وهذه وتلك تكون بعد حساب دقيق يقوم به الخالق العليم، يحاسب فيه كل إنسان بما عمل من خير أو شر، صغيرا كان عمله أم كبيرا. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فهذه الحياة ميدان عمل واختبار للإنسان لمن يريد الخير ولمن يريد الشر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنه ابتلاء فعلا لمن يريد اتباع منهاج الله في الحياة ولمن يريد الانحراف عنه. وتلك الحياة الأخرى مكافأة وجزاء لعمل الإنسان في هذه الحياة من خير أو شر. ثانيا، أهمية الأساس الاعتقادي. وهذا الأساس بهذا المفهوم في غاية الأهمية في الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، ذلك أنه يعتبر السند الذي يعتمد عليه في إقامة النظام الخلقي وفي عملية الالتزام به. فبدون هذا الأساس تفقد الأخلاق قدسيتها وعظم تأثيرها في الإنسان، ولا يمكن أن تطبق الأخلاق تطبيقا عمليا دقيقا في السر والعلن إلا إذا اتخذ هذا الأساس في قلوب البشر وآمنوا به إيمانا صادقا. يقول فروبيل هنا: إن الإيمان يجعل الإنسان يعيش ساكنا قويا في كل الأحوال وظروف هذه الحياة، وعن طريق التعليم الديني يمكن أن يعرف الإنسان واجباته والقيام بأدائها. وليس هذا أساسا للسلوك الأخلاقي فقط، بل أساس للحياة، إذ لا معنى للحياة في الحقيقة دون وجود هذا الأساس ودون الاعتماد عليه. والذي يقرأ كتاب الوجوديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يرى كم يعانون من الاضطراب النفسي والقلق في أعماق قلوبهم، وخاصة كتاباتهم في التفكير الأخلاقي، وهم يحاولون أن يبرروا ذلك كله بإسناده إلى الطبيعة أو إلى طبيعة الحياة، والحقيقة أنه ليس من الطبيعة، بدليل أننا لا نجد هذه الظاهرة عند غيرهم بصورة عامة. ولعل ذلك من طبيعة عدم الإيمان، إذ إن في طبيعة الحياة الإنسانية جانبا لا يملأه إلا الإيمان. فوجود هذا الفراغ في حياة هؤلاء هو السبب في إحساسهم بالنقص والقلق والاضطراب في الحياة، وذلك الإحساس هو الذي يدفعهم في بعض الظروف المحرجة إلى محاولة التخلص من هذه الحياة، وذلك إما بالانتحار وإما بتردي في حياة السكر، وهذا قضاء على الحياة بطريق غير مباشر. ومما يؤيد صدق ما ندعي أن أولئك الذين يقضون على حياتهم لا يفعلون ذلك لضيق معيشتهم أو لفقد صحتهم، بل إننا نجد منهم من هم أغنى الناس لا ينقصهم مال ولا داهم ولا أي متعة من متع الحياة، وإنما ينقصهم في الحقيقة الطمأنينة الداخلية التي يكونها الإيمان أو العقيدة السليمة. ولا أقول هذا إن افتقاد عامل العقيدة هو السبب الوحيد في الانتحار، وإنما أقول إنه من أهم الأسباب. ومن مميزات تلك العقيدة أنها تضفي على القوانين الأخلاقية قداسة تسمو بها على أن تكون مجرد نظام وضعي يحدد علاقة الناس فيما بينهم لتحقيق مصلحة فردية أو اجتماعية لرغبات الأفراد أو المجتمعات. فهناك إذن فروق واضحة بين القوانين الأخلاقية والقوانين الوضعية، ويمكن تلخيص تلك الفروق في النقط الآتية. فالأولى قدسية القوانين الأخلاقية، ويؤدي ذلك إلى أمرين: أولهما تعظيم هذه القوانين وإجلالها، ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم بها في حياة الإنسان وتصرفاته في السر والعلن، وثانيهما أن هذه القوانين الأخلاقية تؤثر في الإنسان عملية من الناحية الإيجابية أو السلبية نتيجة تطبيقها أو عدم تطبيقها، فيكون أثر التطبيق الإحساس بالسرور والانشراح في أعماق النفس الإنسانية، ويكون أثر عدم تطبيقها الإحساس بالوخز والضيق والكآبة، وذلك بصرف النظر عن ملاحظة الناس لهذه الأفعال أو تلك، لأن ذلك الإحساس بالقدسية يجعل من نفسه رقيبا داخليا على تصرفات الإنسان، ولا يرتبط ذلك التطبيق للقوانين الأخلاقية بالمنفعة أو بالمظهر الاجتماعي فحسب شأن القوانين الوضعية، بل يرتبط إلى جانب ذلك بظاهرة أعمق من ذلك، وهي الإحساس بالواجب وبراحة الضمير. النقطة الثانية أن هذه القوانين الأخلاقية تحقق للإنسان السعادة في الحياة، لأنها تجمع بين المنافع المادية والمعنوية. أما القوانين المدنية فلا تراعي كل ذلك، كما أنها لا تدفع الإنسان إلى ذلك دفعا كالقوانين الأخلاقية القائمة على هذا الأساس الاعتقادي. النقطة الثالثة أن القوانين الأخلاقية من حيث الأصول عامة وثابتة، وهي تتجاوز حدود القوانين الوضعية من هذه الناحية ومن ناحية التأثير والتطبيق. النقطة الرابعة أنها هي التي تصبغ حياة الإنسان بصبغتها وتكيفها بروحها وغايتها وفلسفتها، بينما القوانين الوضعية يحددها المجتمع أو بعض أفراده، وذلك وفقا لرغبتهم في الحياة وفهمهم لها، ومن ثم تظهر روح المجتمع في قوانينه، بينما تظهر روح الأخلاق الدينية في حياة المجتمع إذا ما كان يسير المجتمع وفقا لتوجيهات هذه الأخلاق لا وفقا لتوجيهات رغباته ومنفعته. ومجمل القول أن العقيدة أساسا للأخلاق تلعب أكبر دور في الحياة الأخلاقية، من حيث أنها أكبر دافع يدفع الإنسان إلى الأعمال الإيجابية الخيرة، وأقوى رادع يكفه عن اتباع الهوى والشهوات، ومن حيث أنها المصدر الرئيسي للإحساس بقدسية القوانين الأخلاقية، وهذا بدوره هو المنبع الوحيد الذي يستقيمه الضمير الأدبي حياته الوجدانية. ولقد اعترف الدكتور أليكسيس كارل بهذه الحقيقة، وبيّن أن العقيدة تضيف على الأخلاق فعالية لا توجد في الأخلاق المدنية، فيقول: فالفكرة المجردة لا تصبح عاملا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا دينيا، وهذا هو السبب في أن الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق المدنية إلى حد تستحيل معه المقارنة. ولذلك لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق إلا إذا نظر إلى قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية. ويرى باستالوتزي أن حياة الإنسان الأدبية ونموه في الفضيلة يتوقف على إحياء الإيمان بالله في فؤاده، ويرى أفلاطون أن الإنسان بغير الإيمان بالله يضل في الحياة. وبقدر تدعيم الأخلاق بالعقيدة وتأسيسها عليها تقوم الأخلاق على أرض صلبة، وبقدر تنمية الإيمان في نفوس الأجيال بالعقيدة والأخلاق معا نستطيع تقوية دافع الالتزام بالقيم الأخلاقية والتضحية من أجلها، وتكون النتيجة عكس ذلك إذا أهملنا هذا التدعيم والتنمية.